اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته ونصرها ودافع عنها وعمل بها إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي وهدي محمد، خير الهدي وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكفينا شر الضلالات ما ظهر منها وما بطل، وأن يجعلنا بطل، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا على الهدى والتقى والخير والفلاح والصلاح وطريق الاستقامة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يلتزم به، فقال ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. اعلموا أيها الكرام أن الاستقامة هي طريق الصلاح والفلاح، لذلك درسنا ولقاؤنا الثاني مع هذه السلسلة الطيبة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتنا قائلا المستمعين، وأن يجعلنا جميعا من الذين يقفون بها ويعملون بها ويلقون ربهم تبارك وتعالى على طريق الاستقامة وهم مستمسكون به، حتى يغفر لهم ذنوبهم ويجعلهم من أهل الجنة، اللهم أمين. بينا في القناة الماضي أن إحنا نتكلم على 100 حديث نبوي في الاستقامة، 100 حديث نبوي في الاستقامة، والمئة حديث النبوي في الاستقامة دول هيخدم 100 صفة أو 100 خصلة من خصال الإيه؟ الاستقامة. بيناها، أعدها لك سريعا في لقاء الماضي عشان ما نجاش لو كده، في حاجة اسمها استقامة الصرائر، وهي 13 إيه؟ 13 خصلة. استقامة الصرائر 13 خصلة، والاستقامة في الأصول 15 خصلة، والاستقامة في العبادات 17 خصلة، والاستقامة في اجتناب المعاصي 18 خصلة، والاستقامة في العادات 12 خصلة، والاستقامة في المعاملات 14 خصلة، والاستقامة في تزكية النفوس بقى في الآخر خالص نختم به ونحل به إن شاء الله، دول 11 خصلة، تيجي تجمعهم تلاقيهم إيه؟ 100 خصلة. وبينا بعض الصفات ولما وكذا في بعض أقوال أهل العلم والصحابة في الاستقامة. والنهاردة هنعرف معنى إيه الاستقامة من خصلة واثنين، استطعنا تعريف الاستقامة ومنزلتها إيه في الإسلام. ما هي الاستقامة؟ قلنا إن ربك أمرك في 17 ركعة في الفرائض غير الإيه؟ غير النوافل، إنك ما يصحلكش الصلاة إلا بيهدنا الصراط الإيه؟ المستقيم، يعني بأم الكتاب يعني بالفتح. لا تصح الصلاة لأحد أبدا بغير أم إيه؟ الكتاب. وقد جعل الله فيها من الطلبات التي يطلبها الإنسان المؤمن في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا إيه؟ ولا الضالين، اللي هم أهل الكتاب من النصارى والإيه؟ واليهود. الإنسان يطلب من ربه أن يهديه صراط الذين آمنوا وأنعم عليهم بالفضل والعطاء، والعطاء اللي هو العطاء الدين والعطاء الرضا، عطاء الرضا ان ربك بيرضى عن الايه؟ عن الانسان. انت ما تقدرش تقعد القعده اللي انت قاعدها دي ابدا الا لو كان ربنا يرضى عنك ويحبك، استحاله حتى لو كنت كلك معاصي، بس جيت قعدت القعده ورضيت انك تسيب الشغل او تسيب الماتش او تسيب الدنيا او تسيب القهوه او تسيب الجيران والاصحاب او وتيجي تجلس في المسجد ولو خمس دقائق ولو سنه قاعد في المسجد، ده اصطفاء من مين؟ الناس تقول لك انت وحش انت حلو، انا ماليش دعوه، ربنا ايه اختارني. قلت لك قبل كده الطفل الصغير اللي عمل بحديث النبي صلى الله عليه واله وسلم، طفل في سنه ثانيه او في اولى ابتدائي راح الفصل، دخل الفصل متاخر، فالمدرس قال له تعال اقف اللي جاي متاخر، اقف اقف اقف خمسه سته سبعه عيال كده على ايه؟ على السبوره، وبعدين افتح ايدك عصايتين عصايتين عصايتين. اجى الاخر ولد قال له مش هتضربني، قال له والله ما هتضرب في الرد ابدا. قال له ايه؟ قال له اصل امبارح كنت قاعد مع بابا وبابا بيحكي بيقول ايه؟ ان النبي بيقول صلى الله عليه واله وسلم من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، وانا والدي اخذني معاه وصليت النهارده الفجر في جماعه فانا في ذمه الله، فكيف يتركني الله لك؟ ها؟ انا النهارده في ذمه ربنا لان النبي قال كده، فمين اللي اصدق؟ والله ما تقدر عليا. فالمدرس ضحك وبكى وحضنه وباسه وقال له اقعد يا ابني جزاك الله خيرا. تفاعل مع ايه؟ مع ايات ربنا سبحانه وتعالى. ما انت مش شرط انك تسمع بس، انت لازم تسمع وجوارحك تصدق، لازم تصدق. انا اقسم بالله ان احنا الوقت حوالينا ملائكه، اقسم بالله، والا انا مش مؤمن، صح ولا لا؟ في حوالينا الوقت ملائكه بتحفوني، والله الذي لا اله غيره الله الان يذكرنا كل باسمه فلان فلان فلان فلان. انظروا يا ملائكتي لغايه ما نقول، يعني شوفوا يا ملائكة إبراهيم، شوفوا حسن، شوفوا محمد، شوفوا حسن، شوفوا عبده، شوفوا كذا، شوفوا كذا يا ملائكة، شوفوا دول، أشهدكم أني أحبهم، أشهدكم أني غفرت لهم، لغاية لما نخلص الدرس أو الكلمة ونقوم نمشي. مين اللي قال لنا كده؟ أنت شايف الملائكة عم الشيخ بتنجم؟ لا ما بنجمش. أمال إيه؟ تفاعلي مع حديث النبي وكلام ربي كما تفاعل عمر بن الخطاب، وقف كده مع الصحابة وقال لهم وفيهم وعد كده فبكى ثم ابتسم. قال له مالك؟ قال له اقسم بالله اني اكثركم حسنات يوم القيامه. قال له اطلاع على الغيب ده ولا ايه حضرتك انت؟ يعني مين قال لك ان انت اكثر الناس حسنات؟ قال لهم قول ربي تبارك وتعالى فاولئك يبدل الله سيئاتهم ايه؟ حسنات لمن تاب. وانا كنت اكثركم سيئات في الجاهليه، فلما ربنا هيبدلها حسنات هتبقى ايه؟ اكثر واحد فيكم في الحسنات طالما اتبدلت، انا كنت اكثركم ايه؟ سيئات. تفاعل مع الايات، عيش القران. اما يقول اهدنا الصراط المستقيم عيشها بقلبك، وتنعم بصلاتك، وتنعم بايمانك، وتنعم بقرانك، وتنعم بايه، ايه واحده بس تقراها في اليوم زي ما قال عبد الله بن عباس والذي نفسي بيده اني لاقرا الايه من كتاب الله ارتلها في روايه اعيها خير لي من ان اقرا القران ايه كله. يعني ممكن اقرا القران كله سيقول سبحانه من ولى معكم قدر الذي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم امه وسطا لتعلموا مشكله كده كده. انت بتعمل ايه؟ حسيت بحاجه؟ ما حسيتش. انما سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. شوف شوف الله، يبقى انا فهمت الايه ولا ما فهمتهاش؟ ايوه اهو تقدر تفسرها لنا، جبت الطفل كده هيفسرها، لكن السرعه تخلي الحليم حيران من احنا بنسمعه التغني والكلام اللي بالك فيه ده. اذا فالاستقامه بيقول هي ايه؟ لها فائده عظيمه، وهي ما امر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت لوحدك ومن تاب معك. انتوا تبتوا مع رسول ولا لا؟ يعني متبعين النبي ولا لا؟ او يبقى بيامرك ربك انك تستقيم، عشان المستقيم ده هو الوحيد اللي هينجو يوم الايه؟ يوم القيامه من عذاب الله. يبقى هي سلوك معناها بقى، معناها مش بجد بقى، معناها هي سلوك الطريق المستقيم والصراط المستقيم، وهي الدين القيم لمن تمسك به. ماشي؟ هي الدين القيم لمن تمسك به من غير ميل عنه، ويشمل ذلك مع المعنى فعل الطاعات، كل الطاعات المأمور بفعلها، واجتناب المنهيات، كل المنهيات المنهي عنها. طيب انا كده جبت 10 من 10 هنا و10 قال لك لا استنى ده في عندك من كلام النبي كلام جميل وانا على عهدك ووعدك الله اكبر ما استطعت يبقى انت مش ملزم انك تجيب 100% انت ملزم تعمل ايه تقف على هذا الطريق وتلتزم به وتعمل ما استطعت انا اقدر بعد ما اصلي العشاء فاضي اقوم اصلي السنه وبعدين اصلي 11 ركعه مثلا غير قال لك لا انا والله شغال صنايعي انا يا دوب هقدر اصلي الفرض وهبقى اصلي السنه فين نقول له لا استنى خد يخرب عقلك انت كده غلط ولا نقول له جزاك الله خيرا يلا جزاك الله خيرا لانه ادى الفريضه التفاوت في الامكانيات هو بقى راح البيت نام ما صلاش ربنا هيقول له ايه لا انت غلطان ما صلي ولا هيقبله ويعامله بهذه النيه اللي جواته اللي هي اول باب في ابواب الايه الاستقامة هي أول باب اللي يفتح لك جميع الأبواب المغلقة اللي هي إيه؟ النية يعني هي وسط بين الإفراط والغلول والتقصير هي وسط الاستقامة دي وسط عشانك لا أنت فوق أو في التشدد الجامد أوي ولا في الانحدار الجامد أوي اللي هو المطنش واللي مش لا أنت وسط كذلك جعلناكم أمة وسطا ليه يا رب أن لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا يبقى انت قبل ما تعمل اي شيء وتامر الناس اعمل حسابك ان انت مقيد بقال الله قال الرسول وانت مقيد بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى لما تيجي تامر اما اقول لك انت بتعمل كده ليه تقول لي اصل القران قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل ان لم تكن تعلم ذلك انت ما انتش لك حق انك انت تامر وتنهى ازاي مالكش حق ما هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش هلا سلا جلا كده لا ده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده له ناس انت تؤمر بالمعروف والنهي عن المنكر ايوه كل ناس مكلفه بذلك انك تقول لي يا ابني كده عيب حرام ها يا ابني لا ما تعملش كده اما يكون الامر واضح جلي قدامك لكن الامر مش واضح اختش يا ولد ما يصحش هو يا بابا ده حلال ولا حرام اهله شو استنى اما اسال اهل ايه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لان انت ممكن تظن حياتك كلها انك عايش في حلم وهو حرام ممكن تحل تعيش انه حرام هو كان شيء ايه يعني على سبيل المثال وليس على سبيل النقد طبعا شيخنا العلامه الشيخ ابن باز رحمه الله رحمه واسعه هو بصلي بلعت حاجه كده وقفت مش عايز تمشي الشيخ ابن باز كان يرفض تماما انه يصور المحاضرات بتاعته زي ما احنا بنصور حضرتك دلوقتي لو عبد الله ابراهيم طه ولا ابن باز فتحت كده النت ولقيت درس ابن باز ودرس ابراهيم طه هتتفرج على مين؟ اوعى تنافق ابن باز طبعا انا اقول لك يا عم ارمي بلاش كلام في قلبي ها ابن باز رحمه الله مش كده ولا لا؟ هو كان يرفض انه يصور يقول لي التصوير ده لا ويخالف فيه لغايه قبل ما يموت بكام شهر او سنه او اثنين كده قال والله فاتنا من الخير ما الله به عليم على نهج الشيخ الالباني قال والله فاتنا من الخير ما الله به عليم ايه المانع اللي كنا نصور كل العلم اللي عندنا ونحطه للناس يبقى صدقه جاريه وعلم ينتفعوا ايه ينتفعوا به هل هم كده اخطاوا انا هقول لعلهم اجتهدوا ان التصوير ده لا يجوز وانه حتى لا يفتن ولا يعمل وعي ولكن هو اخذ بضرب المفاسد مقدم على جلب المنافع اخذ بدين اخذ بضرب المفاسد مقدم على جلب الايه على جلب المنافع انما الفائده العامه كانت هتعم على الامه ولا لا انا راجل ما بعرفش اقرا ممكن اسمع طب انا مش قادر اشتغل هجيب كتاب اقرا لا ممكن احط الشريط وايه واسمع قعدت انا سنتين في لبنان او اقل شويه معلق الهيدفون وبشتغل من السمع المكان وقعد احصل علمه جنب كشكول كده بعيد كل ما تيجي حته على مزاجي اجي اكتبه واقف اشتغل يبقى بشتغل وبعمل ايه وبسمع لان من فضل ربنا علينا ان الكلام بيتسمع ما بيتشافش فانت ممكن تسمع تتلقى ايه اعظم وهكذا يبقى الخير العظيم لما يفوتك انك انت يبقى عندك الغلو جامد قوي قوي او الايه او التقصير جامد قوي قال لك لا خليك في الوسط كده هو وده الاعتدال اللي امر الله به رسوله وزكى به هذه الايه هذه الأمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم زي ما احنا قلنا بكده كان أيسر الناس، ما خير بين أمرين إلا واختار إيه؟ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. الاستمرار على طريق الاستقامة طلب شرعي، المؤمن مطالب بالاستقامة الدائمة، لذلك جعلها الله عز وجل في الصلوات الخمس زي ما احنا قلنا، غير النوافل كمان. ولما علم الله تعالى أن الإنسان ممكن أن يحيد أو يفرط عن هذا الطريق وينزل أو يطلع شمال أو يمين ويبعد عن طريق الاستقامة، أمره بالعودة فقال فاستقيموا إليه واستغفروا. هنستغفروا على إيه؟ على اللحظة اللي انت بعدت عن طريق الاستقامة دي، ارجع تاني واستغفروا على إيه؟ الدقائق اللي انت بعدت عن طريق الاستقامة فيها. أهمية الاستقامة مما يدل على أهميتها أمور كثيرة، أمور كثيرة، أن في حقيقة الأمر تحقيق للعبودية التي هي غاية الله من العبادة، من خلق الإنسان والجان، وبها يحصل المرء الفوز في الدارين. اثنين، أن الله تعالى أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يأمر رسوله إلا بكل إيه؟ صالح وفالح ومراد. مراد لإيه؟ للنجاة والخلاص، لأن النبي أسوة، لازم يعمل الخير كله عشان الأمة تقترب به، ما ينفعش يؤمر إلا بالخير كله عشان الأمة تقترب. فقال الله له فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، فقال الله عز وجل فلذلك فادعوا واستقم كما أمر. ثلاثة، نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعهد الصحابة، من النبي عرف طريق الاستقامة ده، القائد دائما كده، والشيخ كده، والوالد في البيت كده، والرئيس للدولة كده، والحاكم المحكومين كده، ومن ترأس اثنين أو ثلاثة فما فوق ويله من الله إن لم يتعهدوا لم يتعهدهم بالخير دوما. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ثم يلتفت الأصحاب يقول إيه؟ من منكم أصبح اليوم صائما؟ أو كده بيعمل إيه؟ بيتعاهد طريق الاستقامة حلوة معاه. من منكم عاد اليوم مريضا؟ من منكم تبع اليوم جنازة؟ من منكم أنفق في سبيل الله؟ من منكم يفضل يعدد وكل ما يقول حاجة واحد يطلع له كده يقول له إيه؟ أنا رسول الله. مين؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كل من منكم، وأبو بكر ده ما كانش بينام، يعني الفاجر تسأله عاد مريض، ها؟ تبع جنازة، أطعم مسكينة، مش كده؟ ها؟ وصايم، الله إيه ده؟ وقبل ليه؟ وعمل مش عارف إيه؟ وقرأ أردن القرآن، واستغفر، ما يسألش النبي سؤال إلا ما له وقره له أنا رسول. قال له أبشر ما اجتمعت تلك الصفات في عبد إلا إيه؟ ودعي من أبواب الجنة الثمانية. قال له أنا منهم يا رسول الله؟ قال أسأل الله أن تكون منهم، فرؤيا أنت منهم. إن أبواب الجنة الثمانية تتفتح، إحنا نتمنى نيجي على واحد، ها؟ الثمانية دول يا أبو بكر، يا أبو بكر بينادوا على مين؟ على أبو بكر. ليه؟ اتبع طريق الاستقامة اللي دل عليه، اللي دله النبي عليه، وما حاد عنه. مفيش. قال والله منذ أسلمت ما نمت فحلمت، ما نمتش وحلمت، مش وانا نمت كده نمت ايه؟ النوم عميق، والحلم بيجي في النوم العميق، تنام نوم عميق قوي قوي قوي قوي قوي والحلم يجي، انما اللي نام كده هو نايم، قلبه متعلق بالصلاة، وقلبه متعلق بقيام الليل، وقلبه متعلق بالصدقات، وقلبه متعلق بالقرآن، وقلبه متعلق بكذا، وخايف من الموت وعايز يعمل، اصل احنا هننام نوم طويل قوي قوي قوي. فكان النبي يتعاهد أصحابه كل يوم، من منكم من منكم، عشان لو واحد قال له أنا ما عملتش طب يعني ينفع كده؟ أديك سامع ده هو بيقول كام واحدة، واحد عنده 8 خصال، والتاني عنده 7، والتاني عنده 6، واحد تاني عنده 5، واحد عنده 4، أنت ما ينفعش تبقى صفر، تقوم تجتهد شوية يبقى عندك 1، 2، 3، عشان إيه؟ تضمن إنك أنت على طريق الاستقامة، وطريق عريض، مش طريق ضيق، طريق عريض جدا بيتسع لكل أبواب الخير. فمن كان على أبواب الخير ما استطاع وهو يأمل أن ينال غيرها ويكثر من أبواب الخير فهو على طريق الاستقامة. أنا نفسي منعين أبني مسجد بس ما معيش، بس أنا بصلي وقلبي معلق بالمساجد وأدعو إلى الله عز وجل هنا وهنا وفي الشوارع وفي الورشة وفي البيت، ونفسي أدخل مسجد وأبقى ما معلم الناس الدين، الأجر محفوظ ولا مش محفوظ؟ نفسي أنفق في سبيل الله لما بشوف أطفال كده متعرية كده وناس جوعة وعطشة وكده، أقول والله لئن أعطاني ربي لا يرهن ما أصنع، ويعلم الله صدقي يكتب لي الأجر كاملا، صح ولا لا؟ هو ده طريق الاستقامة، ممكن يبقى بالفعال، ممكن يبقى بالتمني فيما ليس في يديك. انما مليونير يقول الله العظيم اللهم يا سلام لو اقدر اعمل الناس ده حاجه تقدر تعمل ابواب الخير ايه كثيره. ومن وسائل الاستقامه اللي تؤدي بها اراده الله تعالى للعبد بالهدايه والاستقامه. اول حاجه من وسائل الاستقامه اللي تخليك على طريق الاستقامه، اول واحده اراده الله عز وجل للعبد بالهدايه والاستقامه. لان لو ربنا ما اردتش الهدايه ولا الاستقامه لو انفقت ما في الارض جميعا. من يشي الله ان يضله، من يشي الله ان يهديه، يجعل قلبه يشرح صدره، ومن يشاء ان يضله او يضله، ومن يريد يجعل قلبه ضيقا صدره ايه ضيقا حرجا. يبقى ضيق كده تيجي تدله مع متضايق، اول ما يدخل المسجد يتخنق. في واحد يدخل المسجد تلاقيه مخنوق بيضحك بره مزاجه عالي، بس يدخل المسجد متضايق. اول ما يلاقي الامام بيقول استقيموا يا ابني اللي استقيموا يلا يا عم قصر بقى الله اكبر، هو لسه هيقرا بعد الفتحه حاجه، ولما يرجع يقول سبع تسبيحات يجي بعد صلاه يا عم انت قطمت وسطي سبعه ليه ما تخليهم اثنين او ثلاثه؟ هو متضايق المسجد ده صلى العشاء قد ايه؟ سبع دقائق الله اكبر الله يعدي رحله شوفوا مسجد ثاني بيدي خمس دقائق. هذا يفر من دينه ولا يبحث؟ يفر. يوم الجمعه المسجد هنصلي فين؟ مسجد كذا ولا مسجد ده؟ بيقعد يدور وده بيدور على ايه؟ ها ده بيفر من دينه. انما اللي عايز الدين هو اللي بيبحث انه هيمكث اطول فتره في وقته بين يدي الله تبارك وتعالى. انت مخير تقعد مع ربنا تلت ساعه، طيب احنا مخيرين نقعد مع الحاكم الرئيس او نقعد مع المحافظ او نقعد مع وزير. عايزيننا على الغدا، بس الغدا من سبعة لسبعة وتلت، ولا الخلالك من سبعة لتمانية، ولا من سبعة لاتناشر؟ يقول لك لا من سبعة لاتناشر، ده انا قاعد بحط طايره مع راجل زي ده لله المثل الاعلى. فطره مكوثك بين يدي الله، الله ينصب وجهه اليك وينظر اليك، الملائكه تحفك، تنزل عليك السكينه، تخشك الرحمه، عايز تاثر المده دي ليه؟ ما تطول لعل الله عز وجل ان ايه؟ ان يشرح الصدر ويثبت القدم على الخير والفلاح. يبقى الهدايه، اثنين الاخلاص والمتابعه، ثلاثه كثره الاستغفار وكثره التوبه. دايما يثبت رجلك على طريق الايه؟ طول ما انت قاعد استغفر الله من ايه؟ من استغفر الله، طول ما انت قاعد استغفر الله، لا يزال لسانك رطب من ايه؟ من ذكر الله تبارك وتعالى. خمسه المحافظه على الصلوات وكثره محافظه محاسبه النفس. طلب العلم والصبر عليه والبذل له. كلنا صريعين. طب طلب العلم نشوف شيخ يقول لنا اي كلمتين حتى لو قال لا اله الا الله. ده طلب علم ولا لا؟ علم. الصبر عليه والبذل له. الصبر عليه ما تقولش انا بقعد يعني ما بفهمش كل الدرس، ما يهمش. انا بقعد في المقرأة بحفظ آية كل اسبوع وزمايلي بيحفظوا 10 آيات، ما يهمش احفظ. ما بتعرفش تحفظ اسمع اسمع اسمع اسمع. هيجي اليوم اللي قلبك ايه؟ يشرح له. بس انت على الطريق على الجادة ما نزلتش مع الطريق. والبذل، ما انا صنايعي وعامل وعندي مصلحتي. اللي انت قاعد فيه ده بذل من وقتك. ده اعظم من بذل المصلحة انك بتبذل من عمرك. انت دلوقتي عمرك مليون ساعة. قعدت في طلب العلم 10 ساعات. قعدت في طلب العلم 1000 ساعة، مش ده بذل من عمرك؟ بذل من راس مالك؟ انت قاعد اهو قاعدين بقالنا ربع ساعة ولا ساعة ولا اثنين هنقعد على حسب ما تقعد ده بذل. بس وانت بتبذل تكون راضي وفرحان انك تؤدي لله وتقدم لله هذا ايه؟ هذا الفعل. حفظ الجوارح عن المحرمات، واهم الجوارح اللي تحفظ عن المحرمات اثنين. لسان والفرج. ها؟ لسان والفرج. يبقى اللسان والعين دول اخطر جارحتين للانسان، النظره والايه واللسان الكلام. هما دول بقى اللي يسوق للزنا يضيعوا الفرج، يسوق للسرقه يضيعوا الايه، يسوق وهكذا. هما دول الاثنين دول العين والايه واللسان، احفظهما ايها الانسان. معرفه خطوات الشيطان والحذر ايه والحذر منها. كل ما تتعرف على شيطان زي ما قال الشافعي تعلمت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. يتعلم الشر ليه؟ علشان يتقيه، ما تعلمش الشر عشان يقع فيه. ومن الثمرات اول واحده رضوان ربنا ورحمته ومغفرته، تتنزل الملائكه على العبد بالبشرى في حياته الدنيا وبعد ايه؟ وبعد ما مات طمانينه القلب بدوام الصحه وبدوام الصله بالله، حب الناس واحترامهم وتقديرهم لاهل الاستقامه، وعيل بايظ وعيل ملتزم. راجل عينه زيغه شويه وبيشرب مخدرات وبيتكف المخدرات، وواحد تاني راجل شيخ حافظ القران. الناس لما بتقابل الاثنين بتحترم من اكتر، حتى وان كان من وراء البوبو، بس الاحترام بيبقى من اكتر لاهل الصلاح واهل الفلاح. النجاه من مصارع السوء، اهل الاستقامه ربنا بينجيهم من مصارع السوء. والاستقامه لها اجابات كتير جدا لانها موافقه للقرى والى اخره. انا عايز بس ادخل بقى ايه، اخذ النهارده خصله اللي هي اول استقامه الصرائر من هذه المئة اللي هنبدأ بها إن شاء الله، وخدها خمس دقايق إن شاء الله بس مش طول. استقامة السرائر أول واحدة فيها، هما كم واحدة؟ 13. السرائر الحاجات التي لا يطلع عليها ولا يعلمها إلا الله، يبقى دول 13 حاجة محدش يعلمهم إلا الله. لو أنت استقمت فيهم اللي جاي بعدهم إيه أسهل منهم. أول واحدة فيهم النية، استقامة الايه؟ استقامة النية والعمل بهذه النية لمرضات مين؟ الله رب العالمين. من الذي يطلع على النية؟ اللي طلع، اللي داخل المسجد يصلي، واللي داخل يسرح حذاءه، واللي داخل يضرب على واحد، مش كده؟ اللي خرج من بيته وقلت توكلته على الله وقلبه كله سواد انه ناوي يعمل ويعمل وهكذا. من الذي يطلع واقف في الصف يصلي مراعاة للناس؟ شفنا الناس اللي بتصلي الجنازة بتاعت فلان الفلاني حوالي 10-15 واحد، الإمام قال الله أكبر وصلوا بسم الله الرحمن الرحيم إلى الصف الأول كله، حاجة جميلة. فلقينا منهم اثنين ثلاثة عاملين كده الشمال فوق اليمين، وبعدين الإمام قال الله أكبر تكبيرا إيه؟ ها؟ الثانية راح الصف اللي قدامني كله ركع، ها؟ ركع كله ركع. يبقى معنى كده إيه؟ مفيش، ما يعرفش حاجة عن الصلاة، ما يعرفش. لما بتيجي تكلمه في الدين يقول لك احنا نعلم الناس، ولما تيجي تساله ايه الفرق بين النبي والرسول والله ما يعرف، مش عارف مين النبي ومين الرسول، يضحك عليه، يفكر ده حاجات مش مهمه. لا دي مهمه جدا، انك ليه ربنا قال الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه، هو كذا ولا طيب ايه جاب هنا رسول وجاب نبي ليه؟ هو في فرق بين الاثنين؟ الله، هما الاثنين واحد اه، بس في فرق شاسع بين الاثنين. إذ أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. رتبة الرسول دي أعلى، علشان يصل إلى رسالة لازم يمر على نبوة، يبقى عشان يبقى لواء لازم يكون قبل كده ضابط رائد أو مقدم أو كذا، عشان يصل إيه لأعلى يبقى لازم يرتقي ويصل إلى، خدت بالك؟ بس لا، كل رسول جاء بشريعة، له شريعة مختلفة عن اللي قبله، وكل نبي جاء مكملا للشريعة التي كانت قبله. شفت الفرق ازاي؟ طب الرسل كام؟ الرسل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. أولهم نوح عليه السلام، ثانيهم إبراهيم عليه السلام، ثالثهم موسى عليه السلام، رابعهم عيسى عليه السلام، خامسهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم. الخمسة دول بقى التوراة والإنجيل والزبور والصحف والقرآن. كل واحد بيجيب شريعة، ولو حل لكم بعض الذي حرم عليكم، مش كل واحد بيجيب دين، لا ما تقولش خير الأديان دين محمد، لا من الكذب، إنما كل الدين عند الله إيه؟ الإسلام. وما من نبي من لدن آدم، وآدم كان نبي، ما من نبي من لدن آدم إلى قيام الساعة إلا وهو يدعو إلى دين واحد وهو دين الإسلام، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ربي وربكم. تلاقي كل الكلام في قصة رندل لازم يكون موجود، أن اعبدوا الله ربي وربكم، أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مظبوط ولا لا؟ خلي كل الكفر والشرك بالله وخليك مع الله بس، ده الإسلام اللي هو أسلمت وجهي لله حنيفا، هو ده. لكن الخلاف إيه؟ الشرائع، ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يبقى في شرعة ومنهاجة، ده جاء بشريعة التوراة وده جاء بشريعة التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، ودول دول كتب سماوية أنزلها الله على رسوله فلان ليعلم بها قومه كذا وكذا، يجي اللي بعده يعدل يشيل دي ويحط لي. يعني في بني إسرائيل مثلا يعني كان إذا سار الرجل في أرض أو المرأة والسوق بتاعته جلابية طويلة شوية فمستها النجاسة، الحل إيه؟ يقص الجلابية ورمي تطهر بالماء؟ لا ممنوع، يقص الجلابية ورمي خلاص ما نوش فيه خلاص مع السلامة. طيب يجي عندنا قال استنى بقى، ده احنا الأمة لأمة الإيه؟ الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مش هيشد علينا بقى ربنا ده هيرحمنا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. قال بس يا رسول الله الجلابية بتبقى طويلة كده وأنا ماشية ها فبتعدى على النجاسة وبتعدى، قال بتعدي بعدها على تراب؟ قال ما بعدها إيه؟ يطهرها خلاص، لو مشينا في النجاسة وبعد ما عندنا النجاسة مشينا على التراب خلاص اتطهرت الجلابية ينفع أصلي فيها؟ أيوه. طيب ما رحتش كده ورحت البيت شوية مية على ذلك الجلابية اتطهرت خلاص بقت مية خلاص، شوف دينا بقى اعمل ايه؟ يبقى بدل هنا ايه حكم كان موجود عند ايه؟ عند اللي قبلنا مش زينا، يبقى هو يغير الشرائع ولا يغير ايه؟ يغير الشرائع والاحكام ولا يغير الاصل وهو الدين اللي هو ان الدين عند الله بس الاسلام. يبقى النية هنا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين، شوف الحديث ده عظيم جدا، ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له إيه؟ كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها حاجة لله عم الحاج تعال الله يسهل لك يا ابن الله معافك، خدت الحسنة خدت كان في دماغك تقول 5 جنيه بس مديت ايدي ما لقيتش معايا الامتنانات، ربنا يعيدنا الايام الطيبه دي ايه من الامتنانات يعني، فبميت ايه ما لقيتش الا امتنانات، طب هنعمل ايه؟ قلت له الله يسهل لك حاجه بقى، معاك الشباك 200 جنيه يا ابني؟ قال لا والله اشوفها معايا، طب ربنا يبني يفتح عليك ويصلك بخير. خدت اجر ال 5 جنيه ما خدتهاش؟ والله خدته. خدت الحسنه. الحسنه ايه؟ بعطاء تصدق ب 5 جنيه. تتضاعف بقى ل 700 ضعف؟ قال لك لا استنى، ده انت هنت انت ما عملتش حاجه، ما عملت حاجه. ده انت مديت ايدك في جيبك وما لقيتش. فانت هميت بالحسنه ولم تفعلها يبقى اعملها لك ايه؟ كتبها الله لك حسنه بس واحده. جميل، شوف بقى وان هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 إلى 700 ضعف. خلاص بقى يبقى انا عملتها طلعت 3 5 بتاعتها تتكتب ايه؟ 10 5. فربك بيحبك وشك فيك الطيبه يا ملائكه خليها له 50 ها 70 100 خليها له 300 خليها له 700 ضعف تضرب 5 × 700 3.5 مظبوط على طول بس عشان عملتها. طيب الى اضعاف كثيره لا يعلمها الا الله. وان هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله له ايه؟ سيئه واحده. لا كتبها الله له حسنه. يا راجل ده كان راح يعمل مصيبه بس ما عملهاش، هو هيعمل المصيبة هو بس ما عملهاش، قال لك هم بها وبعدين على آخر لحظة اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب رجال النساء وزت يوم كده من الأيام أصابتها الفاقة والسلم يعني تعبت وبقت إيه يعني معينة عايزة مال فجاءتني تطلب مني قرضا معكش يا ابن عمي 20 دينار سلف. قال لها لا ما معيش. طب وبعدين؟ قال حتى تمكنيني من نفسك. قالت له اتق الله في يوم شطي. فبعد شويه دقت عليها اول حاجه فاتتني يا ابن عمي عايزه 100 دينار سلف. قال لها 120 اهو. ايه رايك؟ يبقوا ال 120 دينار اهو بس بشرط ايه؟ تطلعي فوق تمكنيني من نفسك. فرضيت. بيقول ايه؟ يا ريتها كده بس ده المصيبه في اللي جاي. إنه قال إيه؟ فلما جلست بين شعبها الأربع، رواية تانية، فلما جلست منها مجلس الرجل من زوجته. يعني بقى فين؟ خلاص عراة خلاص مجلس الرجل من زوجته. قال فنظرت إلي وقالت يا عبد يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقك. قال فقمت عنها. الراجل ده راجل كويس وراجل وحش. لو عنده ابن 60 و70 كويس ايه اللي خليه كويس؟ ده راجل بيستغل الظروف وبنت عمه ما رحمهاش وراجل هيزني وزاني هو عامل ايه كويس؟ ما عملش حاجه كويسه. هو واخدها فوق وزلها وطلع عينها. ده الراجل ده لو عندنا هنضربه بالنعال. مظبوط يا يوسف؟ ايوه. وعمل كويس ما عملش حاجه الا لما يكتب خاف ربنا. فلما ذكر بالله وجل القلب فقام عنها. لمين؟ ما امشي لها، انما قام لمين؟ يقول له يا ابن عمي ده انا لحمك، ده انا دمك، ده انا عرضك، عشان خاطري الناس تقول عليا ايه؟ بالله عليك ابوس رجلك. ما رحمهاش. لكن لما قالت له الله عمل ايه؟ ها؟ ارتعب قلبه. قال فجمت عنها. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. علمت القبول فانفرجت الصخره. يبقى قبله ولا ما قبلوش؟ طب قبله ليه؟ مع ان العمل مشين منافي للمروءه والرجوله والفحوله والشرف والقيم والمبادئ والاخلاق. بس ذكر بالله. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان حصل ايه؟ تذكروا فاذا هم مبصمون. هي كده. هو اللي بيتذكر بيشوف ولا بيسمع؟ بيسمع. بس ربنا قال مبصرون ليه؟ علشان يبقى يستبصر الخير بعدما سقط في الشر. بعد ما بقى هو هنا في مصيبه خلاص اتعمل. لان اللي بيعمل المعصيه وهو يعلم انه كالاعمى تماما ختم الله على قلبه وعلى سمعه، مش كده ولا لا؟ القلب خلاص ما عادش بيشوف، والعين ما عادتش بتشوف، والاذن ما عادتش بتشوف، كله اتعمى. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. فلما ذكر بالله اضاء نور البصيره في وجهه، في قلبه، في لسانه، في سمعه، في كله، قام عنها. دي رحمه ايه؟ علم الله انه قام خوفا منه فعمل ايه؟ خلاص اغفر وابدل الى حسنات. ومن هم بسيئه فلم يعملها كتبها الله له ايه؟ حسنه زي صاحبنا ده. فان عملها وان هم بها فعملها كتبها الله له سيئه ايه؟ لا اله الا الله. يبقى انا ممكن حياتي كلها الحسنه ب 700، الحسنه ب10، والسيئه اللي ما اتعملتش برضه بواحده، مش كده؟ يبقى انا بكسب اهو، عندي 2 على 1. واجي السيئه بسيئه، واجي يوم القيامه الاقي السيئات اكتر من الحسنات، تبقى كارثه. ويلكم لو فازت الاحاد على العشرات. يا ويلكم لو فازت الاحاد على العشرات. واحد بيحط بالواحد، واحد بيحط بالعشره، كبشه. مين اللي يكسب؟ مين اللي يملي الشوال الاول؟ ابو 10 ولا ابو 1؟ ده ابو 1 هيطلع عينه على ما يجيب نص شوال، وابو 10 ده كبشتين خلصت. يوم ابو كبشتين يخسر. يبقى فيه هنا ايه؟ عدم انضباط. وهنا ايضا يوضح حديث عمر المشهور، تعرفوا انما الاعمال بالنيات. هنقراه بس، انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى ما هجر اليه. حقا؟ يعني ما هوش هنا، ما قالهاش كده مبهم، مش مبهم. قال فهجرته الى الله ورسوله. كده علم ولا ما علمش؟ علم وعين. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهو كيان علم مشهور، فيه الرحمه وفيه الموده وفيه الحب وفيه الجنه وفيه المغفره وفيه الرحمه وفيه الخير في كل ده. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها امراه ينكحها فهجرته الى امراه يصيبها امراه الا فهجرته الى ما ايه؟ انكره ولا ما انكروش؟ اتكلم عليه بالمنكر، يعني انكر العلم اللي هو حدله في الاول. قال هنا فهجرته الى ما هاجر اليه كانه لم يكن شيئا، كانه شيء ملوش اي قيمه، انما العظمه اللي حددها رب العالمين وقالها بدايه ونهايه. وهنا قال ايه؟ فهجرته الى ما ايه؟ الى ما هاجر اليه. النية محلها في القلب. من الذي يعلمها؟ الله رب العالمين. وانظر في هذا الحديث إلى كرم الله تعالى وفضله على عباده. ينوي المرء فعل الحسنة، فالله عز وجل يعطيه عليها، فإن فعلها أثابه وزاده، وإن هم بالسيئة عمل إيه؟ بدلها حسنة. والذين لا يدعون مع الله الموجبات للنار، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ومن يفعل ذلك قتل النفس، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً. ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى مين؟ فإنه يتوب إلى الله. متابة يعني كفاية النهاردة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إن شاء الله. القادة القادم إن شاء الله يبقى مع الإخلاص والتقوى اللي اتنينوا مع بعض 2 و3 من 13 خصلة. أسأل الله أن يملأ قلوبنا نورا وأن يملأ أعمالنا إخلاصا وأن يملأ ألسنتنا صدقا وأعيننا أن يكفيها شر الخيانة ما ظهر منها وما بطن وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله عني خير الجزاء. صل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.